بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحق سجرنا سورة المؤمنون وحنود بيسي وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن السراد لناكبون تطلع آخرة عن رميسنين السراد كي مؤمنين تأكد جوغين عيق وكل إحدين وكو إحدين ولدرسي غربكم حرين هاي ولو رحمناهم هذا أننا حريصا نقوى دريق كبيري وكشفنا آن قادنا ما بهم وحاكسونا من ضر لباتاء أبار هذه آيسة وآر الله بدلو هذه جرة آيسة والله بدلو عافمات هذه عراض آيسة ونبض الله بدلو ضرق ووحف لبايا أما جر كيسة أما نرشيسة للجو وحيكو تاقميا في ضغيانهم كبير كودي قوخودي يعمهون ايغا ورارسل هذه الهي اكفة الى لباتده هايسي وقونا حريستو ماشي الهي وما هذه الهايان حريستو وقونا حريستي كبير كيه كتاقم مارك كفرقة ايامارتي عناتك اي كجران انا يسنهو قان سمين ee kufrigooda iyo aadka ay ku jirayaan bay aayadan noo cadeynaysaa sida aayada kala ku soo marnay walaw alimallahu fihim khayran la asma'ahum walaw asma'ahum la tawallawhum mu'ridun walaw tara idhu waqifu 'ala an-nari faqalu ya laytana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qablu ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو رحمناهم هدانون حريصنا وكشفنا كفيدنا ما بهم وحكسنا من ضر إبقى للجوا وحكوا تاقميان في ضغيانهم حدبوذ بكوذي يوكير بكوذي يقوقوذي يعمهون إبقى ورأسا ولقد أخذناهم وحنكو قبرني دارضا بالعذاب عذابا كو قبرني وحلو ابتلي مصائب يدباتوين فربدا فما استكانوا لربهم ربي وما خشوع وما يتضرعون إلهنا اسم الجلع وإله مارت انتك عماه تحتان وبريان تضرع أي سمايان استدليان ما إسانعين وكسي درين فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا مركب إيمانا تضرعا بأهد ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون سورة الأنعام وصمر ولقد حقيقة أخذناهم وحنفق بني بالعذاب عذابا فق بني مركب عذاب القوقب فما استكانوا لربهم ربي وما خشوع ومسكين نما يدل نما مموج استكانة وخشوع وما يتضرعون إلهنا إسوان بهم بهم وتضرع يبري ما إسنقلين وما بريين حتى إذا فتحنا مركان فرني عليهم كركودا بابا الباب ذا عذاب شديد الباب كاسو عذاب أدقى إذا هم وبأيغو فيه بابكي مبلسون قوستي ونحرست إلهي بيك قوستي المركي الغفري البابكي عذاب حتى إذا فتحنا عليهم كركو ذا مركان كفرني بابا الباب ذا عذاب شديد عذاب أدقى إذا هم فيه مبلسون ويبقوستي oo wax la wixii khayr ahaay iyo inay raaxo helaan amalkoodi iyo diiradu waa go'day wuu alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun ilaahay waxaan ka sheegayaa ni'amta uu u galay adoomadiisa oo u sameeyay maqal ay wax ku maqlaan dhago iyo arag ay wax ku arkaan iyo qalbi ay ku fakaraan oo ilaahay aqli iyo fahmi u siiyay ashyaada inay wax ku kala soocaan, ilaaha khaaliqa ku gartaan, awooda rabbaaniga ku gartaan, laakiin arintaas waxay uma tarin. Wa huwa alla alladhi wa ma'budka ansha'a lakum idin abuura idin siiyay as-sam'a maqal dhago wax lagu maqlo, wal absaara arag wax lagu arko indho, wal af'idata qulub lagu fakaro, qaliilan ma tashkuru in yarba ilaahay ku shukrinaysa, oo adawaadkaas uu idin siiyay iyo dareemayaalkaas qofka bini'aadanka mukallafka looga dhigay oo wax ku kala sooci karo, dhagaha waxaa lagu maqlaa, qaylada iyo maaragtay sawaxanka iyo waxba lagu fahmi karaa dhagta qofka waxay u tahay yani xawaasti iyo dareenki wax ku fahmi lahaa, oo qofka dhagoolka hadda wax uma dareemayo, haddii jug hadda ay dhacdo inuu xoogaa wax soo gala moogiyo uu jirka ka dareemaya, maqal dhagihiis wax maqlayaan maaha, aragga hadduu la-yaan qofka waxuma jeedo oo waxbaa ka xiran, labadaas hadday israacaan qofku mukallaf maaha, xoolo uma kallafa. Indhihii dhagihii haddii labadaba aysan jirin waa adawaadka imtixaanka lagu galo. Fajacalnaahu samiican basiiran, waa loogu abaal sheegtay. Wa huwa alla alladii ansha'a lakum as-sam'a, ansha'a bimacnaa khalaqa lakum as-sam'a, wuxuu idiin abuuray maqal, wal absaara arag, wal af'idata qalbi, qaliilan maa tashkuruun, in yarbaad ilaahay uga shukrinaysaa nicamtaas uu idin siiyey. Haddana waxaa laga warramayaa ilaahay awooddiisa weyn iyo saldanadiisa maaragtay addoommadiisa ku qahrayo. Wa huwa alla alladii wa allaha dara'akum fil ardi, dhulka idin ku abuuray, wa ilayhi asagaana tuxsharuuna, laydin soo kulminay. Marka dhimatiin haddhow xashriga iyo kulminta xagga rabbi waa ilallahi almasiir. Qur-aanku meelo kale uu ka cabiro wattaquu yawman turjacuuna fiihi ila allah iyo tuxsharuuna, iyo qur-aanku siyaabo kala gadisana u cabiray. Wa huwa alla alladii wa allaha dara'akum fil ardi, dhulka allah idinku abuuray oo idinku firdhiyey, wa ilayhi asagaasaana tuxsharuuna, laydin soo kulminayaa markii waqtigii la gaaro xashriga. Awood marka ilaahay uu iska leeyahay in dadka la soo kulmiyo qiyaamada, dadkii hore iyo dadkii dambe, maalin aan laga tegayn qof yar iyo qof weyn, nin iyo naag, yacni kulli la soo celinayo. Awood maaragtay aada u weyn. Awood kale wa huwa alle alladii wa allaha yuxyii wax nooleeya, wa yumiitu wax nadila, wuxuu nooleynayaa alla wixii lafaha baaligaa noqday oo dhulka ku darsamay ayuu nooleynayaa, oo ayagu diidanaayeen in la soo celinayo waxaas. Wa huwa alla alladii wa allaha yuxyii wax nooleeya, wa yumiitu wax nadila, walahu wuxuu alla leeyahay ikhtilaafu layli wannahaar, hameenka iyo maalinta isbeddelkooda, oo midba mar uu imaanayo midba markuu tago kii kala imaanaya oo bedelaya, labadoodu marnaba iskuma imaanayaan mana kala dib dhacaya. La shamsu yanbaqii laha an tudrika alqamara wala layli saabiqu nahaar wa kullu fii falakin yasbaxu, wa aayad ilaahi hameenku wuxuu la imaanayaa mugdi iyo mararka qaarkood qabow, maalintu iftiin bay wadataa iyo kulayl inta badan, mid baa ziyaadaya mid baa nuqsaamaya, waa ikhtilaaf. Wa khilfatan liman araada an yadakara aw araada shukuran, ikhtilaafkaas marka waxbuu tusinayaa ilaahay maaragtay awooddaas midba mar keenayaan isku dhacay, ilaa maaragtay la abuuray adduunyada ilaa ay ka dhammaanayso wax isku dhacaya mar adduunkan. Laakiin dadku waxay samaysteen isku dhaca imaanaya, shil baa dhacaya, yani waxba qarxanaya korontadii hadda meel lagu sameeyo matoorkiiba maartay wax ka kharimaya laakiin ilaahay wuxuu u sameeyay wax soo imaanayma iyo wax isbedelay walahu allah wuxuu leeyahay ikhtilaafu layli wan nahari hameenka iyo maalinta isbedelkooda iyo iskhilaafayaan oo midba mar imaanayo midba maartay midka kale ka dambeeyo aan soo gaarin afala tacqiluuna miyaadan caqliyeysanaynina oo arrinkaas wuxuu idin tusinayaa allah qaahira inuu jiro oo addoommadiisa dirqinaya wixii uu rabo yacni maarata ku khasbay afalaa tacqiluuna afalaysa lakum cuquulun tadullukum cala alcasiizi alcaliim yacni caqli idin tusiya allihii casiiska ahaay ee cilmiga badnaa haddana waxaa la gelayaa dadkii inkiray bacthiga dadkaas markaa inkiray oo nebiga la joogay kuwii ayay ka horreeyeen sidoo kale bay u inkireen bal qaaluu waxay yidhaahdeen kuwaa nebiga la jooga mila maa qaala alawaluun kuwii hore waxay yidhaahdeen oo ahaad qaaluu waxay yidhaahdeen aidaa ma markii mitna aan dhimanno wa kunnaa aan ahaano turaaban ciid wa cidaaman lafo a innaa lamabcuusuuna ma markaasaan la soo bixinay sidaas kuwaana waa yidhaahdeen kuwii ka horreeyna waa yidhaahdeen waa isku raaceen laqad wucidnaa waxaa naloo yaboohay naxnu annaga hadda joogna wa aabaa'unaa iyo aabbayaalkee naga horreeyey haadaa arrinkan baa naloo yaboohay min qablu hadda ka hor in haadaa maa haadaa kari ma ahan ilaa asaatiiru alawaliin waa beena iyo sheeka baraleyn weligeeda waxaana sheegi jiray wax ka soo naas cadaadana ma leh sidaas ayuu ka dhigteen daliil aidaa kunnaa cidaaman nakhira qaaluu tilka idan karatun khaasira waxay yidhaahdeen markaan lafo baaliyoba noqonno ma markaasna la soo celinaya soo celintaa lagu khasaaray fainamaa hiya zajratun waaxida faidaa hum bisaahira ilaahay hal mal baa lagu qayrinayaa banaankeeda yaaliin qubuuri hal maray ka soo baxayaan awalam yara alinsaanu annaa khalaqnaahu min nutfatin faidaa huwa khasiimun mubiin nutfa laga abuuray markaasuu doodayaa wa daraba lanaa mathalan wanasiya khalqahu mahmaa iyo tusaale noo sameeyey wuxuuna iloobay abuuristii la abuuray oo cadam laga abuuray qaala man yuxyii alcidaama waya ramiin lafaha markay baaliyoobaan yaa soo noolaynaya jawaabta waxaa la yidhi qul yuxyiiha aladii khalaqa ansha'aha awala mara wa huwa bikulli khalqin caliim bal qaaluu waxay yidhaahdeen mila maa qaala alawaluun kuwayga ka horreeyay waxay yidhaahdeen oo waxaasoo ahaay qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii hore iyo kuwaanba aidaa mitnaa ma markaan dhimanno wa kunnaa turaaban wa cidaaman ciid iyo lafa aan noqonno ainaa lamabcuusuuna ma markaasna la soo bixinayaa waa istifhaamtu waa istibcaad arrinkaas inuu dhacayo laqad wucidnaa naloo yabo naxnu annaga hadda joogna wa aabaa'unaa iyo aabbayaalkee naga horreeyey haadaa warkaasaa naloo yaboohay min qablu hadda ka hor wax yimidna ma jiraan in haadaa maa haadaa arrinkaasu ma ahan waxaas naloo yaboohay ilaa asaatiiru alawaliin dadkii hore beenahoodii asaatiir waa jamcu ustuura waa sheeka baraley bay leeyihin iyo kharaafaad aan jirin qul liman alardu waman fiiha in kuntum taclamuun sayaquuluuna lillaah qul afalaa tadakaruun ilaahay wuxuu qirayaa sugayaa waxdaaniyadiisa iyo inuu laka kaliyahay abuurista asagu keligiis iyo maamulka adduunka ku tasarufayo asagana uu cibaadada kaliyiis mutaysto. Mushrikiintuna ma diidanayn in Ilaahay uu yahay khaaliq. Tawxiidka oo rabbinimada ama rububiyada ma diidanayn. Yaa dhulka abuuray Ilaahay dhahayeen, gaar iyo muslim cirka yaa abuuray Ilaah, yaa maaragtay geedaha abuuray Allah, adiga yaa ku abuuray Allah. Arrintaas ma diidanayn, doodna kama taagneyn. Laakiin doodu waxay ka taagneed tawxiidka cibaadada ilaahay baa cibaadada keligiis leh. Arrintaasa rususha iyo ummadihii isku maandhaafeen oo isku diidanayeen. Laakiin arrinkan oo yaa ku abuuray cirka yaa abuuray dhulka yaa abuuray yaa ku arsaaqa, qur-aanka aaday u baantaa diladaas oo ah rabbinimada cid diidan male, gaal iyo muslim. Mid walba ilaahay uu maaratay uu gacma taaganaya uu ogyahay inuu arsaaqo, laakiin cibaadadii bay diideen in ilaahay kaliya asaga maaratay loo cibaadaysto. Kuwa wax ku daray iyo kuwa wax kale ayagu caabudab. Qul waxaa tiraa nabi maxamedow, liman yaa iskale al-ardu dhulka, waman fiyaha iyo wixii ku jira, in kuntum taclamuuna haddaad wax garanaysiin. Dhulkan iyo waxa ku jira yaa iskale oo mulkigooda iyo abuuristooda iyo tasarufkooda iskale. Qul liman al-ardu waman fiyaha, dhulka iyo waxa ku jira yaa iskale oo mulkiyay oo abuuray xayawaanaadka iyo nabaataadka iyo maaragtay makhluuqaadka, in kuntum taclamuuna haddaad ogtihiin. Sayaquuluuna waxay ku dhihi doonaan lillaah, ilaahay iskale dhulka iyo wixii ku jira. Waa arrinta waa ictiraafeen ilaahay asaga inuu leeyahay abuuray. Qul marka waxaad tiraa afalaa tadakkaruuna, ma ku waansantaan oo aad ogaataan cibaadada ilaahay khaaliq ahay oo raasiq ahay inuu keligiis leeyahay ee cid kale aysan la lahayn. Arrinkaas marka ka faa'iidaystaa laleeyahay. Sayaquuluuna lillaah, waxay ku dhihi doonaan ilaahay baa iskale dhulka iyo wixii ku jira. Qul marka waxaad tiraa afalaa tadakkaruuna, maad ku waansantaan arrinkaas. Qul haddana waxaad tiraahdaa, man waa kuma rabbu samaawaati sabci, samaawaatka toddobada ah, wa rabbul carshi alcadiim, iyo carshiga weyn oo makhluuqaadka ilaahay abuuray u weyn. Rabbigiisu yaa abuuray oo khaaliqii samaawaatka iyo carshiga waa kee iyo wixii ku jiraba. Qul man rabbu samaawaati sabci, samaawaatka toddobada ah, rabbigii abuuray oo khaaliq ahay, maaliga ahay, mutasarifka ahay, maamulay waa kee, wa rabbul carshi alcadiim, iyo carshiga weyn rabbigiisa. Sayaquuluuna, waxay leeyihiin oo dhihi doonaan lillaah, ilaahay baa iska leh samaawaatka toddobada ah iyo carshiga. Afalaa tattaquuna, marka ilaahay ma ka cabsataan oo ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa ka baqdaan oo cibaadada aad wax la wadaajinaysaan iska daysaan. Afalaa tattaquuna allaha, ma ilaahay ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa ka baqdaan haddaad ogtihiin samaawaadka inuu asagu abuuray toddobada ah iyo carshiga. Qul waxaad tidhaahdana, man biyadihi, yay gacantiisa ku jirtaa, malakuutu kulli shay, wax allah shay kasta mulkigiisa. Malakuut waa mubaalaqo, mulki oo aad loo maartay lagu mubaalaqoodo laga badbaadiyey. Malakuut iyo raxamuut iyo rahabuut, waa min araxma wa min arrahma wa min almulki malakuut. Qul waxaad tiraa, man biyadihi, yay gacanta ugu jiraan, malakuutu kulli shay, shay kasta mulkigiisa yaa gacanta ugu jira iska leh oo maamulaya. Maa min daabatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha, ilaahay ku tasarufaya. Wa huwa asagaa yujiiru, wax badbaadiya, walaa yujaaru calayhi, asagaa wax lagama badbaadiyo, in kuntum taclamuuna, haddaad wax garanaysaan. يعني إلهي أصغى وحبت بادية إذا أصغى وحبت بادية كارتمال وهو الله يجير وعليه وحبت بادين أيه وقفك انتبه وكل دعوه سيدا عن بيض عن كسو عرقناي يددك المؤمنين تامرك نبلس وقدبون هذا نبي الله إبراهيم وكالة أسالة مركي دبك الأمور هذي يا بدبادي يا الله أو دبك كبدبادي يجير أسايح بدبادي أو دبك أدية مخلوق وقيسنا أما شياطين تقيسنا يعني إله رحك بدبادي ولا يجار عليه لكن إله رحك ما بدبادي أسايح إن كنتم تعلمون هذا رحكرنا إسان سيقولون لله من بيده ملكوت كل شيء سؤال ستاقنات سيقولون وحكوله الضوانان لله وأرنك اعتراف الضوانان أصدق أنك سكجرت ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إلى كريم يهي قل واحد ترى ذا مركة فأنا سذابة تسحرون الله يدين سحراء الله يدين فلي محامرك عقلي نحقاء هذا مركة الإلهي aad wax la wadaajinaysaan ama cibaadadi meel kale u leexinaysaan dad sixran baa tiino falan qul waxa tiraa fa anna tusharuna sidaa baa laydin sixray oo aqliga iyo maanka laydin kaga gaday adigoo ictiraafsan oo arinta og baa hadana meel kale u isaarixisan bal ataynaahum wa han ulal nimid bil haqqi haqban ulal nimid tawxiid khaalis ah ala laydinul khaalis فاعبد الله مخلصا له الدين بل اتيناهم وحن ولنمت بالحق يعني وحجر ضبعه الدله هي مارته توحيد خالصه بان ولنمت وانهم لكاذبون ايغو بان بي كشيغيان عبادته اله اي وحلا وداجينيا وانهم لكاذبون في عبادتهم مع الله غيره ارغاس بان بي كشيغان وح دليلنا ما هيستان sida ayada ugu dambeysa suurada waman yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbihi innahu la yuflihu kafirun marka mushrikiintu ibaadada ilahi qeyrkiis ay caabudayaan wax daliil ah oo tusiyay ma jirto ee waa ifki iyo been iyo jahli iyo taqliid abayalki ka horeeyay ay maartay u saarsadeen وأن وحبأه إنا وجدنا آباءنا على أمة ورقا يدين بأن أبيال كان كهرنا وإن على آثاره مقتد فاتكو إذن قد يرنا إذن مركب واحد دليل يوم هيان إلهي إن وحلل عابده ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون الى نفتي سكن زهيا ان ولد اما شريك ملكي او كليه او وخل لا وداغو اما علم انو ياشاي ما اتخذ الله الا ما يالن من ولد علم ما يالن غور يوين واحد دونا نقدين وما كان معه وخل جيران ما جيران من اله oo ilaah ilaah wax la maamula oo koonka la maamulana ma jiro ayaga soo qiray ilaah asaga biyadii malakuutu kulli shay mattakhadha allah alla ma yeelan min waladin awlad wama kana ma'ahu min isana ma'ahan min ilaahin ma'bud wax la raabudo ilaahi oo min isa la jira walam yakun lahu waliyun min ad-dulli وكبره تكبيرا اذن هدي الهي اله كان لو جري لهاي لذهب وحلتك الهي كل اله اله كسب بما خلق وابور قال هذا ده بدين 2 و 3 و 5 يو ميد ولبا و ابور اما هو سميهي مو قاد لهاي دغال با دئ لهاي يا اسكار اماد ادوارتن قوده دونك yaani dadba veto iskala mid markii lagu biyo kaano veto isticmaalay kan kala waska aamusay mar bas ma kaano ninka ku sinan yahay waxa sameeyso kala sameynaya hada wax ridiba kula rideya hada maartay amar bixisaasna waa bixinaya wala isku dhacay laakiin koonka maamulka ilaaha askala wax ku qabsan kara ama maartay la loolamita kara ama wax la wadaaga ama la maamula ama shirka la amara kalimisa asaw maamulaya la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu ilaahi wuxuu sameynayay yaani lama weydiinayo dadka ayaa la weydiya idan yaani wama kana ma'ahu min ilaahi taasa noorisi ilaahi min iisa ilaah kale ma jiro idan haduu jiri lahay ilaah kale la dhahaba wuxuu qaada lahaa la tagi lahaa kullu ilaahi ilaah kasta bima xikti iyo wixii khalaqa uu abuuray xogaa dirka abuuray saal gaar ah qalaha hadda waa arinta dagaalka adduunka ka socda iyo maaratay iska hor imaadka nin walba meel uu maarta xukuma oo hadii lagu yimaado ku dagaalamayo waa laga adkaan doona laakiin marka dambe waa la ka adkaada laakiin ilaahay wax loolankaas la galay ma leh wala calaa uu sarreyn lahay bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kale ilaahyadaas hadday jiri lahaayeen nin walba wixii uu abuuray buu qaada lahay ayaguna wala calaa bacduhum calaa bacdin qaarkood qaarka kale ka sara mari lahaa ka adkaan lahay subxaanallah ilaahay baa ka ceebla ka hufan ka nasahan ama yasifuna waxay ku tilmaamayaan oo awlaad ama in wax la jira caalim ilghaybi washahaadati fatacaala cama yushrikuun ilaahay marka inaan wax lala wadaagin waxaa daliil u ah caalim ilghayb waxa maqan oo anaga aanan u jeedino naga maqan waa allihii ku cilmiga badnaay oo makhluuqaadkiisa wixii maarata ka maqan oo ghayb ah asagaa ku cilmi badan washahaada iyo waxa goobjooga loo jeedo adiga hadda uma jeedid qadaadkaaga iyo sulkaaga iskadaaf wax kale iyo dhabarkaaga uma jeed qayb wixii kaa maqan oo dhan waa ghayb janno iyo naar iyo xisaab iyo qabri iyo waxaas dhan waa ghayb malaa'igtu waa ghayb ma ogi rususha waa ghayb hadda kugu yihiin alladiina yu'minuuna bilghayb soo laguma tilmaamin muminiinta marka ilaahay waa caalim ilghayb wixii dadka ka maqnaay isagaa ku cilmi badan wa shahaadati iyo waxa loo jeedo fatacaalaa waa ka sarreeyaa camaa yushrikuun waxa ilaahay ila wadaajinayaan ilaahay waa ka dahiran yahay waa ka nasahan yahay waxa ay sheegayaanoo ilmo iyo maaragtay in shirka lala yahay qul rabbi imaa turiyannii maa yuucaduun rabbi falaa tajcalnii fi lqowmi aalimiin wainaa calaa an nuriyaka maa naciduhum laqaadiruun idfac bilatii hiya axsanu sayi'ata naxnu aclamu bimaa yasifuun ilaahay wuxuu amrayaa rasuulkiisa muxammed inuu ilaahay ducadan ku baryo markii musiibada iyo dhibaatada iyo cadaabka uu yimaado qul waxaad tiraa nabi maxamedow rabbi yaa rabbi imaa turiyannii haddaa i tusisid maa yuucaduuna waxa loo yaboohayo oo cadaab iyo ciqaab ah rabbi falaa tajcalnii rabbiyow haygala mid dhigin oo haygu darin fi lqowmi aalimiin qoomka daalimiinta ah oo dulmi falowyaasha ilaahu haygu darin bannaanka iga mari qul waxaa tiraa rabbi yaa rabbi imaa turiyannii haddaa i tusisid maa yuucaduuna waxa loo yaboohayo haddii aad markaa i tusisid rabbi falaa tajcalnii ilaahu ha iga yeelin fi lqowmi aalimiin qoomka daalimiinta ilaahu ha igu darin wa innaa anagu calaa an nuriyaka inaan ku tusino maa cadaabka naciduhum aan u yaboohayno laqaadiruuna waa awoodnaa waxba nagu ma ah wa innaa anagu alla wuxuu ila an nuriyaka inaan ku tusino ma calaabki naciduhum anu yaboohayno laqadiruna waan awoodna oo hadaan doono waa ku tusinana waxa ku dhacayo balaayo imtixaan iyo cadaab daawadii marka la keero waxa la yidhi idfac ku riix oo ku difaac billati arinka hiya ahsanu midda wanaaga badan as-sayyi'ata xumaanta ku riix haddii xumaan hadii lagugu sameeyo wanaag samee waxay la mid tahay idfac billati hiya ahsanu فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وحمان هذه القصة ما يؤذو هكفع القادة سكستامح وحواء مارتي صبر إله الأمر وأبا المرينة وحكو ناسر ادفع وحاكو الدفاع ذا وكو ريبتا بالتي هي أحسن مدى وناك بدن خصلة يعرق وناك بدن السيئة حمان تقرأ وهذه حمانة الوصة ما يوانا قبدل نحن أعلم أنك أقال بدن بما يصفون وحي كوت الماميان أما إلهي كوت الماميان وأولاد إيا شريك إيا نبي وحي كوت الماميان وجنون يا سحر يا كهانة وعصدم وأنا أقول بدن نحن أعلم بما يصفون كاسوح يا بركة بن آدم كي قد لباطئي وحكو سميان اسكاكد القاضو كوي مركة أن لو جيدين وشيادين تانا أيها الحر سحر بلغ قاضنا وقل وحات لهذا ربي يا ربي ربي يو أعوذ بك أدانكم مغنقل يا من همزات الشياطين شياطين توسواس كورا إيا مارتا قجينتا إيا قجينة يان وأعوذ بك أذانكم مغنقل يا ربي يا ربي أن يحضروني إني شياطين تسوى حاضران أموري قول لما مركا محقا ورعي أما أن سيحاني أما أن مارتي وحتقي وجماعي أما وحوني أما وحابي كل شياطين تو إماني كل وذاقي يان قدادن مارتي بسك أخبر وحاصعون يسيد أما عبا يسيد أما آد مارتي بركين يسيد وقل وحات رأذا ربي يا ربي أعوذ بك أذانكم مغنقل يا من همزات الشياطين همزات هو قجينت إيا وسواسك وشيدانك كوسواسين وأعوذ بك أذانكم مغنقل يا ربي يا ربي أن يحضروني إن الشيادين تصوى حاضران أرمي قرن حتى إذا جاء أحدهم متكوت دوئي ماذا الموت قيري قالوا قل يا رب ارجعون ربي هل يعلي لعلي أعمل وعلى غيابة إنا سمعي صالحا عمل وناكسا فيما تركت وحيا دوينا وسوى التقي إنا هدها قاجي بل سدي يا كلا كري كلا حبل غامي يلي رجوع مجره إنها كلمة وهذا لعلي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت انت صدنا وحلقا لغي إنها كلمة هو قائلها وكلمة وكهد لي كلام منه ومن ورائهم وحكا الدنباية برزخ تاد يحاجز إلى يوم يبعثوا إلى ما انت لغسوا صار إلا عليه waxa u dhaxay xijaab oo hadda qabriga ku jira markuu leeyahay la celiyo hadda dunyadu waxa soo tagay aakhirada ma gaarin barzakh dhaxo ku jira saddex raas nolol ba jirta adoon iyo aakhiro iyo barzakh u dhaxay intu qabriga qof ku jira saddexdu mid walba waa nolol gaar ah oo nicma iyo cadaab leh hatta ila jaa markuu yimaado أحدهم متكود أو جريدي كسو حاضرته كوي قالت هاي أما أمرك إلهي تفريدك كسمي قال وحليا يا رب رجعون إله مارته هل يعليه الدنيا هل يعليه أدلوا عليهم حسما لعلي أعمل صالحا waxa laga yaabaa inaan amal wanaagsan sameeyo fi ma taragtu wixii aan ka soo tagay waxa la mid ah suuratul munaafiquun aakhirkeeda wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajrin qareeb fa saddaqa wa akun min as-salihin walan yu'akhirallahu nafsan idha jaa'a ajaluha madid ma jirto waxaan kala ku soo marnay suurat ibraahim aydan aakhir keda wa andirin naasa yawma yaatihimul adhab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qareeb nujib da'watuka wa natba'ur rusul yarisada wa aqbalayna rusulana wa ra'ayna aw lam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal sadikirma ma rabbana marka quraanka lagu soo celceliyay walaw tara idil mujrimuna naqisu ruusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinu hada rumaynayna qalu rabbana amatna sanatayn wa ahyaytana sanatayn fa'tarafna bi dhunubina fa ila khurujin min sabil adunyad ma isku celinaa ma jirto wa tara zalimina lama ra'u al adhab yaquluna hal ila marad min sabil marmana al-ilmi kara anaga fiicnaan doone wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min naseer kalla in la'iliyo wa la arintaas iska daa waxba kama jira rujuuc ma jira innaha kalimatun kelimadaas hadalkaas la'ali ya'malu salihan iyo rabbi rji'un wa kelimad huwa qailuha qafku ku hadlay asagu wa min waraa'ihim wa ansa marada walaw ruddu la'adu liman an wa innahum lakadhibu wa islahina ma jirto wa min waraa'ihim wa ka dambeeya barzakhun hijaba ka dambeeya oo dunyadii inay u laabtaan hijaba ka sokeeya ila yawmi yub'athun ila ma anta rasabihina la gaaro adun loo soo celinaya male wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un wa sallallahu alayhi male dadki waqtigood ku dhintay min wara'in jahannam wa min wara'i 'adabun ghalid quraan siyaaba kala gidsan oo jawaabay fa idha nufikha fi suri fala ansaba baynahum yawma idin ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور بونك دل أفوفه فلا أنصاب بينهم تتك دحدو ذا النصب شاقشا مره يومئذ ما ننتاس ولا يتساءلون من اسو الدين اياه النصب كدو ذا مركو جوغو با أما الغفانا أما وحلسكو وقبتا لكن آخر مرك الله تغو وحسامينك مره قبيل magaca sheeganay asu abtirsanay nin waba ninka kala ka qararaya oo qariibkiisa yawma ya firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni nin walba saatiisa haystata wala yas'alu hamimun hamiman yubasarunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min 'adabi yawmi idin bi banihi ilmi isna soo furto rabaab sadaf wax kale faydaan nufikha fi suri surka dilafufo buunka fala ansaba baynahum yawma idin maalintaasna sab sheegasho ma jirto wala yatasaaluna mana iswaydiinayaan qabiilku ma shaqeynay maalintaas adduunyadu ka shaqeeyaa oo in la isku xiriiriyo ama maarata la isku dhaqaaleeyo ama la isku garto ay jirtaa حق الله كين سامين كماله من بطع به عمله لم يسرع به نصبه عملك هذا دب كور لغاية قبيلك كما هرمارين وحنا كومترين بل وحلق يا مرك قاركود إن قبيلك دب كور كان وهذا ضدك مرك قاركود حركة ساقف قبيل لنو خشيقين هذا ودي كوصو حاضران كورا تي كوصو صفتان لرائي هذا وحنا كشيقين nin walba xasaraadka uu qaadanaya marka arin sahlan ma ahan in la camimo hal qof iyo laba qof hadaad xataa maartu waa ka dhib yartaa laakiin qabiil dhan inaad tiraasaas u yahay ama caydiid wax ka sheegtid waa misal aad u adag oo qofka hadhow loo raacanayo intaas oo dhan ay usoo safanaya si aad ku jawaabtina male faman thaqulat mawaaziinuhu miisaankiisi xasanaadka qofkii uu cuslaado fa ulaa'ika humul muflixuun kuwaas waa liibaaneen waa dadkii suuraddan ku soo bilownay qad aflaxa almu'minuun falaa iwa muflixuun faman thaqulat mawaaziinuhu mawaaziinu xasanaatihi ka fadi xasanaadka ayaa cuslaatay oo tii sayi'ada ka cuslaatay fa ulaa'ika dadkaas hum ayagu almuflixuuna waa liibaaneen ومن خفت موازينه ميزان يالكيسا سيئات كغفك فضوذاذان أو حسنات كيكا مارت فضوذاذان أو حسنات لو هي سيئات كي راجح نغضان فأولئك كواس الذين واكوا خسروا أنفسهم نفتو ذي خساريين اتكرا وحمد بنا أيها نفتو ذي هراغي أو للابتي خسارة wixii laga rabay ma lagama helin khasaara ku dhacday fi jahannama naarta jahannama ay khaliduna ku waarayaan waligood oo aysan ka baxayn talfaxu waxa diiranaysa oo gubaysa wajuhahum wajiyalkooda annaar naar ba gubaysa talfaxu yani tuhriq talfaxu waxa gubaya oo nahsiinaysa wujuhahum wajiyalkooda annaaru suuratu ibraahim waxaan ku soo marnay wa taqshaa wujuhahum annaaru wujuhooda naar ba daboolaysa tarhaquha qatara meelo kale law yaclamu alladiina kafaruu xiina laa yakufuuna can wujuuhihim annaara marka se ka celinayeen walaa can duhuurihim walaa hum yunsaruun suuratu lambiyaa ku soo marnay talfaxu wujuhahum annaaru وهم ايغو فيها نار تدخدي دي كالحونا اي مارتي الكعدينيا اما الكجيغيا يعني كالح فرورتا نهوس اديسا ميدانا كوري اديسا الكيو قيحان با سو بخيا فالحمو الله هو ابار شيخت ددك الله نجعل له عينين ولسانا وشفتين قال اسكو ابوري عربك هي الكا هي وحان ونعمه الله نسيو ilkaha waa aragtay qofka ama faruuran ama ilkaha faruurtaas ay ebar tahay ilkii uu cada soo baxay markuu ka naxaysaa waxa ay akhiraadka muxuu yaleedahay qalfoof soo jeedo kaalixuun markaa sidaas waa hum fiha kaalixuun waa ilka cadeynaya ilka jigayaan ama waa cubuusna waa lagu fasiray alam takun ayati tutla alaykum fa kuntum biha tukadhibun قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون إله سبحانه وتعالى أهل النار كاس بو آذين يا أوئي دنوبي قلان كفري يا معاصي يا محارم وأوين أي أمارت اللغو آذين وعلى ألم تكن سماهين آياتي آيات كيغا تطلع عليكم الله يدكم دول آخرين قرآن كسال الله يدكم دول آخرين إيا كتابة دي أنسوا الدجية فكنتم صامنا وقالنا بها آياتك تكذبون كوة بينية قالوا إليهم ربنا يا ربنا ربي غلبت علينا وحنا أتكاتنا غالب نغضي شقوتنا أيان دردين شقاوة نمدين بأننا أتكاتنا وكنا وحنا اهين قوما قالوا ضالين اللمي اي ربنا ربي اخرجنا نغسار منها النارتا فان عدنا هذا اللابنا وحي هرى معاسي يا شقودي فانا ظالمون انا قدر مرنا ربي الم تكن سماهين اياتي ايات كي تتلى عليكم ان الذي كنت الاخريه فكنتم سامنا قننا biha ayaadkii tukadibuna kuwa beeniye rusul baa la idiin soo diray kutub baa la idiin soo dejiyey yaani shubhooyinkii iyo wixii aad qabteen dhan waa idinka baabiyay wax xujaa idin haray ma jirto la ilaha yakuna lin naasi alaykum hujjatun ba'da ar-rusul wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa nu'imadan wa bayyinay wa qulna ma nazzala allahu min shay ilahi ma soo dajin ba wahbana in antum illa fi dalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sahih saasi layhin hadan wa maqli lahayn haqqina lagu dul akhrinayay ama aan aqli lahan lahayn ma noqonayn ashabis sahih fa'tarafu bi dhanbihim fa suhqan li ashabis sahih dambigoodi qirteen laakin wa garme rabbana ya rabbana qalu iradan rabbana rabbiya wa ghalabat alayna wa hanaga adkaato naga qaalib noqday shiqwatuna shaqawan nimadeen iyo ayaan daradeen wa kunna qauman dallin dad lumana wa noqonay oo shaydaan iyo balaaya maartay aan raacnay rabbana rabbiya wa akhrijna minha naga saar cadaabka fa in udna hadaan u laabano fa inna zalimun annaga gardaran wa fa'tarafna bidunubina falila khurujin min sabilinti qala allah wuxuu yiri jawaabti marka la siiyay naartana laga bixiyo adduunyahana loo celiyo ikhsa'u fiha waxa leeyahay naarta ku fogaada dufku bax ikhsa'u waa kelimad loo isticmaalo waxa la xaqirayo la liiday sida eyga oo kale الله استعمال كلمتاس اخصوا فيها نار تكون نغاده كفغاده ادنكو دليسن او مارتي ليته ولا تكلموني هنا الى هذلنا او مردم وخبه ويديننا انه صوابتم حيث انه كان وحو اهي فريق قيد من عبادي ادمديده كميده يقولون وحدهيان ربنا آمنا ربي وان رميني فاغفر لنا إله نوداف وارحمنا نون حريصه وأنت خير الراحمين أنت نحريصه تضع خير بدن ضد أساس ده ضمد إذا كمده وأنا وحيدي ومارتي الرمي إبريي فاتخذتموهم قواس إبريي فريقاس يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يجري فاتخذتموهم سخريا جاس جاس للبك لغتان حتى أنصوكم إلى أيدي اللوسيين ذكري أنا حسوس الشديد وكنتم منهم وحد أهدان كواس تضحكون كواكو قصلة إني أنا جزيتهم اليوم ما أنت أن أبا المريي بما صبروا صبر أي دول قاتان ودبك اللوغيستي ay ku adkaysteen maanta waa la abaal mariyo wax wanaagsan annahum ayagu hum ayagu alfaizuna wa baramoosa liban iyo guul bay gaareen alfawz bil matlub al akbar wan na'im al muqim bay gaareen ikhsaw fiha wa la tukallimuni innahu kana fariqun min ibadi qayb adoomadeeda kamida يقولون وحدهيان ربنا آمنا ربي واكن رمينا هذا هو الرسول الشهادة يعني الدنيا الصدية سمين جيران بعد الشيخة يا كوان ايوجة سياسي جيران قالت يا مؤمنين تي في عناد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا إله نو الدم لله ودم بينا أستر نورا نحريصة وأنت خير الراحمين أنت نحريصة هذا هو خير بضان فاتخذتموهم مؤمنين تاسوا حكا لغتان سخريا يعني جاستاس دعادوا داس أي بريين يتضرعاس باكو جاستاستان حتى أنصوكم ذكري إلى أي دين لو سيام أنا أحسوس شديدة وأن عيبك أدو قبتين با أعودكو حنباري إن أدئ لو ذا وكنتم منهم وحايدا كواس مؤمنين تضحكون كواكو قصلة عبادة إعابدة يعني إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون كونوا كل صراني فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ما أنت أيها قوس الإيمان بالعكس إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وزلاصوا إني جزيتهم اليوم ما أنت وان أبا المريي بما صبروا صبرك أي صبران لبك أوقي ستين استهزائي صبرك أسبانك أبا المريي أنهم هم الفائزون إن أيهين كوى الليباني وسعادة إيا جنة إن كجراء قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين إلى حولي سوى كبرى رجين أي ضيعان الدنيا عمره أي صامران وعبادة على أي مارتي كروايين باهد الحسوسين يا قال الله وحيري كم إمسا لبثتم في الأرض دولك الدنيا غرمه ان مسا كنا غاتين عدد سنين سنوين تردو ان مسا سنه اي الدنيا دي سو جوقتين قال الله يري كم لبثتم في الارض دولك ان مسا كنا غيدين عدد سنين سنوين يعني الدنيا دي مسا جوقتين قالوا يرادين لبثنا يوما هل مالن بان جوغني او بعض يوم اما مالن بركيد فاسأل ويدي العادين كو حسابه او احتريه انا ورما عينه مال مال بركه عمرين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم وجوابتي كم لبثتم في الارض عدد السنين مال اما مال بركه فاسأل العادين دتك تريه ويدي قال الله يري ان لبثتم ما لبثتم الدنيا كما نغانينا الا قليلا بالنسبة للآخرة آخرة ملك الله في ريوه صح وحجر بان قيدين لكن مر بقران كحبوك عبري مر وحليل إلا عشية أو ضحاها يوما أو بعض يوم قار مارتي ما لبثوا غير ساعة قار عنكسوا مرني أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا عشرة وما سورة طه مرينة يقول أمثلهم طريقة لبثتم إلا عشرا مثل مارت عقل الرواناي فوانو شخص لكن قالوا مالك لفتي وما يسوافقين قال لو إن لبثتم الدنيا كمان نغانينا إلا قليلا وحير موقية مدير باكونا قيدين لو أنكم أذنكم كنتم أدادا هلا إذن تعلمون كوا أدادوا حقتهين الدنيا فانغا لغا تغيو كما دورات نانينا ميد باقيغا اخيردا طاعه يا عباده با سميلان سيده مؤمنين تو سميهان مركاسا غوليس لهايدان سيده مؤمنين تو غوليسان اف حسبتم ما وحد امريسان انما خلقناكم انا اذين ابورني عبثا عيار عيار دلدل وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق لاعبين أفراك ميركا أفحسبتم موحد أمريسان أنما خلقناكم إنا ندي أبورني عبثا عيار عيار أو قصد إيو حكمتنا لدي أبورين مساس أمريسان وملك الدوم وعلدي أبوري وعباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وأنكم أذنكم إلينا أنك حقنا لا ترجعون إن الذين سعرنين ساسا أمليسين وأنكم أذنكم إلينا أنك حقنا لا ترجعون إن الآخرة الذين سعرنين ساسا أمليسين أيحسب الإنسان أن يترك سدى لسدين أو عبد الله ويدين ساسا أملي وملخ الدون فتعالى الله الله وكسر رأي عليه الملك الحق بقر كتبتها هاي إنه عبث حو أبوره وكسرها تعالى الله الله وكسرها إنه عيار عيار وحو أبوره يدلل علي الملك الحق ملك هاي لا إله لا معبود بحق إلا هو أصغى موغية من عبادة متيستمة له علي رب العرش الكريم عرشه ما رتونا السناي ربي سأهاي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إلهي صغوه قدنا ضدك وحلو لا دي عبادة ديسا وإلهي نعيسا وحقود داري با لغو ختمي سورة دي لبدا عيضوت ومن يدعو قفك عابدة مع الله إلهي نعيسا إلها آخر إله كلا لا برهان له به أو واحد دليل أنه هيسا من دليل الله هيسا مجره مجرته لكن واقع أساسه يعني واحد دليل مجره إلهي إنه واحد كلا لغو الضرب أما إله كلا إنه مجره واحد دليل مجره لكن واقع أساسه ومن يدعو قفك مارتي عابدة أما أييرة أما بريا مع الله ألا معيس إلها آخر معبود كلا لا برهان له به أو وح حجئي سلطان يدليل أنه هيسا فإنما حسابه متكاس حساب كيسو عند ربه بو أهاري إنه متكاس لا يفلح الكافر أما إنه أرقو حياي لا يفلح الكافر وعكسه سورة القب العابي قد أفلح المؤمنون مالك كافر أصاب من ليباني وقل وحات لهذا ربي يا ربي اغفر الله دمك يقلاف وأستر وارحم نحريص وأنت خير الراحمين أنت نحريص تضع خير بدنه إنه لا يفلح الكافرون وحيث سنيسا كافر قدوسا ليباني إن مؤمنك ليباني وأنا منضوقي آيات أقصى مرني بالله وسورة قد أفلح المؤمنون تنا لا يفلح بالجليه أولا النفيه فلاحي واللدين إلهي ما رأتي أكتسك من ليبان قالت إنه لا يفلح الكافرون قالت من ليبانان وقل وحات هذا رب اغفر ربي وما رأتي الدنبك يا أسطر وارحم نحريص وأنت خير الراحمين أنت نحريص تضعه خير بدن وعدتك الوهنونين يا مركة دعا داس إلهي إني ويديسان دمداف إي أسطر إي الرحمة وحقك وافجي والله أعلم.